قال رحمه الله قوله تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. وقوله ألم يعلموا أنه من يحادد الله أي أولئك المنافقون الذين يصدر منهم ما يصدر في جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يصنعونه من المكر بالدين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله؟ فقد علموا القارع وعلموا الزواجر وعلموا يقينا أن الله يعاقب هذا الصنف، ومع ذلك ناجين مستمرين أو مع ذلك ناجون مستمرون في باطلهم. والاستفهام في قوله ألم يعلموا للتوبيخ والتغرير، ألم يعلموا على ما أقدموا عليه من الجريمة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم على ما يصنعون وما يفعلون بنار جهنم خالدين فيها، وأن هذا هو الذل الهوان الحقيقي أن الله يدخلك النار ذلك الخزي العظيم أي العذاب، ذلك العذاب نار جهنم الخزي العظيم. وقوله ألم يعلموا جاءت قراءة ألم تعلموا، ألم تعلموا أنه من يحادد الله، فتكون من باب الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، ومنهم الذين يؤذون النبي ثم قال ألم تعلموا وهي في المنافقين، ففيها التفات على هذه القراءة ألم تعلموا أنه، التفت من الغيبة إلى الخطاب، هذا من أسانيد اللغة، ربما يلتفت من الغيبة إلى الخطاب والعكس من الخطاب إلى الغيبة. وقوله ألم يعلموا قال بعضهم بعض أهل البيان أن ألم يعلم ألم تعلم خطاب لمن علم شيئا ثم نسيه أو لمن أنكره، فيقال لها لم تعلم، ألم يعلم فلان بكذا وكذا كان غائبا. فقوله ألم تعلموا أو ألم يعلموا إن كان لم تعلموا فهو خطاب لمن علم شيئا ثم نسيه، ألم تعلم يا فلان كذا وكذا، أو أنكره ألم تعلم كذا وكذا. وهنا كذلك ألم يعلم هؤلاء المنافقون القوارع والزواجر والإنذارات أن من حاد الله وأن من فعل كذا الله يعذبه، وهم يعلمون هذا ولكن النفاق استحكم من قلوبهم وسيطر عليها، فهذا وعيد وتهديد لمن يحادد الله، لمن يحادد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه متوعد بنار جهنم فأن له نار جهنم خالدا فيها. هذا وعيد الكفار، والمنافقون كفار الاعتقاديون، فالخلود في النار إنما هو شأن الكافرين. هذه من أدلة الوعيد الشديدة لمن يحادد أو لمن يحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه متوعد بنار جهنم. وقوله من يحادد الله أن يخالف الله ويخالف رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الليل حادثته أي خالفته، حادثته خالفته، والمحادة كالمجانبة والمعاداة والمشاقة. ألم يعلم من يحادد الله يشاقق الله، من يعادي الله سبحانه وتعالى، من يخالف أمر الله جل وعلا أنه متوعد بهذا الوعيد. وأصل الحد أو أصل اشتقاق المحادة من الحد بمعنى الجهة والجانب، وكأن كل واحد من المخالفين والمتعادين في جانب، هذا في جانب وهذا في جانب، فعلى هذا يكون المعنى ألم يعلم من يصير في حد غير حد الأولياء أنه سيعاقب بهذا العقاب، ألم يعلم أو ألم يعلم أنه من يحادد الله من يكون في حد وأولياء الله في حد أنه متوعد بهذا الوعيد الشديد. ونسأل الله العافية والسلامة. وكم الذين يحادون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يحاربون دين الله ويحاربون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أكثرهم. ملاحدة، العلمانيون، الاشتراكيون، المنافقون من الرافضة وغيرهم من ينتسبون الإسلام، إباضية. هؤلاء مبتدعة ولهم نصيب من المحادة، لكن الرافضة زنادقة، الجهمية كذلك أيضا، وأيضا الباطنية إسماعيلية، وهم شيء واحد إنما اختلفت الأسماء. هؤلاء كلهم محادون محادة كفرية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أهل الإسلام من له نصيب من المحادة لا يخرج بها عن الإسلام، ولكنه متوعد بالنار أيضا، متوعد بالنار. هذا يختلف فيه كل بحسب محادته لله. قد تكون المحادة محادة مطلقة كفرية، فهذا متوعد بالخلود في النار. قد يكون للمحاد نصيب لا يخرج به عن الإسلام، وهو متوعد بالنار لكن لا يخلد فيها إن كان من أهل الإسلام، لا يخلد فيها لكنه محاد. فالذي ينصح في صور ذوات الأرواح هذا عاصي محاد، ولم يستجب لله سبحانه وتعالى ولرسوله. والذي ينصح في الزنا، والذي ينصح في اللواط، والذي ينصح في الربا، والذي ينصح في البدع ولم يستجب، هؤلاء محادون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهم عصاة. ونسأل الله العافية. ثم أخبر عن حال المنافقين فقال: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة. وهذا الكلام ممن يكون خبريا وأريد به خلق، أن يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، ينتبهوا والله سيفضحهم ويبين أمرهم ويجلي ما هم عليه من الباطل ويكشف سترهم. فعلى هذا يكون المعنى: ليحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، فهو خبر وأريد به الإشارة والأمر. وهذا كثير في لغة العرب: الوالدات يرضعن أولادهن، أي ليرضعن أولادهن حولين كاملين، من مات عليه صوم، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، صام عنه أي ليصم عنه وليه، فهو خبر والمقصود به الإنشاء والطلب. وقيل هو خبر على بابه ولم يقصد به الطلب، ويكون المعنى: المنافقون يحذرون، يخافون أن تنزل عليهم سورة، لذلك ربما يحاولون يتسترون ولا يسمع بهم أحد، الله يعلم، الله يعلم، فهم يحذرون جدا خوفا من الفضيحة أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. وهذا هو الصحيح، أنه خبر على بابه: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم فيهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، فهو خبر على بابه ولم يقصد به الطلب والأمر. فالمنافقون يحذرون جدا خوفا من الفضيحة أن تنزل عليهم سورة تنبئهم، وقد نزلت سور فيهم وآيات فيهم ولم يرعوا ولم يستفيدوا مما ينزل الله سبحانه وتعالى فيهم، فيحدث توبة غفلة في قلوبهم وران قد علاها وأغفال قلوب مغلقة. وعلى القول الثاني: ليحذر المنافقون، ينتبه المنافقون أن تنزل فيهم، هذا تحذير من الله جل وعلا، فما كنوا في صدوركم سيفضحكم الله سبحانه وتعالى به، فضلا عما يكون بينكم من الكلام، هذا الذي في قلوبكم الله سيفضحكم ويبين ما في قلوبكم فضلا عما تحدثوا به فيما بينكم، هذا تحذير لهم شديد وبليغ من الله سبحانه وتعالى. الحاصل: هذا الكلام محتمل، الخبر المحض هو محتمل، الخبر الذي المقصود به الأمر ليحذر المنافقون هو محتمل لهذا وهذا. قل استهزئوا، هذا أمر تهديد، هذا أمر تهديد ووعيد. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا أمر ليس المقصود به أنه يفعل ما شاء، وإنما المقصود به التهديد له، وهذا شأن من لا يستحي أنه يفعل ما شاء. وهكذا هنا نقول استهزئوا ليس أمرا لفعل الاستهزاء، وإنما المقصود به التهديد: استمروا على ما أنتم عليه ونار جهنم في انتظاركم، فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. أي ذلك الذل والهوان الدائم لمن حاد الله ولمن استهزأ بدين الله. قال رحمه الله: قوله تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله. ما هي الفائدة التي استفدناها في ألم يعلموا في قول القائل ألم تعلم؟ ألم يعلم؟ ألم تعلم أنه خطاب لمن علم شيئا ثم نسيه، أو لمن علم شيئا ثم أنكره وجحده؟ ألم تعلم أنه كان كذا وكذا؟ فهذه الصيغة كما يقول أهل البيان يؤتى بها لهذا المعنى، خطاب لمن علم شيئا ثم نسيه، أو خطاب لمن علم شيئا ثم جحده فيقال ألم تعلم. أحسنت. وما هو نوع الاستفهام ألم يعلموا؟ نعم توبيخي. أحسنت. تغريعي لهؤلاء الذين قد علموا الحقائق ومع ذلك أقدموا على هذه الجريمة. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، أن يخالف الله ورسوله، أن يكون في جانب واحد من الله ورسوله، الله ورسوله في جانب، أولياءه في جانب، هؤلاء في جانب، هذه المحادة بعينها، أن يكون هذا المحاد في جانب ودين الله في جانب آخر وأولياء الله في جانب آخر، هذا هو تعريف المحادة والمقصود بالمحادة كما في هذه الآية، يصير المحاد في غير حد أولياء الله بمخالفته. يخالف الله ورسوله أن يكون في جانب واحد من الله ورسوله، فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم أي الفضيحة العظيمة، الذل الهوان الدائم، ذلك الخزي العظيم أي الفضيحة العظيمة. قوله تعالى: يحذر المنافقون، أي يخشى المنافقون، هذا هو التفسير الصحيح، أنه خبر على بابه وليس معناه الأمر، والمعنى كما ذكر أي أنهم يخافون جدا أن تنزل فيهم سورة تفضحهم، تبين ما هم عليه من الشر. قال: يحذر المنافقون، أن يخشى المنافقون، أن تنزل عليهم، أي تنزل على المؤمنين، هذا القول فيكون فيه تفريق ضمائر، تنزل عليهم على المؤمنين، والذي يظهر الله عنه تنزل عليهم، تنزل فيهم هم يحذرون هذا، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم، الضمير يعود على المنافقين، أن تنزل عليهم، تنزل فيهم سورة يحذرون هذا، وهنا الإمام يقتصر على هذا، تنزل عليهم أي تنزل على القول الآخر، يعني تنزل على المؤمنين، فيكون فيه تفريق ضمائر واختلاف الضمائر، الآية في سياق المنافقين، ثم أتى بضمير يعود على المؤمنين، أن تنزل على المؤمنين سورة، ثم قال تنبئهم، تنبئ المنافقين، اختلف تفريق الضمائر، حصل تفريق الضمائر، وهذا جائز من حيث اللغة، لكن الأصل هو اتساق الضمائر وأنها تعود على شيء واحد ما أمكن، وهنا ممكن أن يكون ضمير الأول والثاني يعودان على المنافقين، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم أي على المنافقين سورة تنبئهم، تنبئ المنافقين، وهذا أولى من أن تختلف الضمائر، والسياق يحتمل هذا، فيكون تنزل عليهم أي على المنافقين، والقول الآخر تنزل عليهم أي على المؤمنين، هم يخافون أن تنزل آية وسورة على المؤمنين تفضحهم. قال رحمه الله: قوله أن تنزل عليهم أي تنزل على المؤمنين، قوله سورة تنبئهم بما في قلوبهم أي بما في قلوب المنافقين، اختلفت الضمائر في العود، بما في قلوب المنافقين من الحسد والعداوة للمؤمنين، مليئة بهذا البلاء، حسد وعداوة وبغض لأهل الخير وأهل الإسلام، حتى من هؤلاء الفجرة الذين هم يصلون، ربما بعضهم ملأ قلبه أو امتلأ قلبه حسدا على الصالحين وعلى المستقيمين، وربما هو مصطفى الأول يصلي، ومليء بالحسد والغيظ، هذا ما هو شأن أهل الإيمان والله، أن تمتلئ قلوبهم حسدا على المسلمين وعلى المؤمنين، وعلى المستقيمين وعلى طلاب العلم، هذه علامة الفجور بالشخص. قال: أي بما في قلوبهم من الحسد والعداوة للمؤمنين، كانوا يقولون فيما بينهم ويسرون ويخافون الفضيحة بنزول القرآن في شأنهم. قال قتادة: هذه السورة تسمى الفاضحة والمبعثرة والمثيرة، أثارت مخازيهم ومثالبهم. أي والله إنها أثارت مخازيهم ومثالبهم، فضحتهم فضيحة عظيمة، كما يقال لا يغطيها الليل ولا يسترها الدين، أو لا يعفو أثرها الدين، فضيحة لا يعني يستترون بعدها، لا يستطيعون يستترون بعد هذه الفاضحة، هذه السورة العظيمة، فلا يغطيها الليل، والليل سواد كما تعلمون، ولا يعفو أثرها الدين الذي يمشي بعد المرأة، تلبس الثوب وتمشي والدين هذا يعفو الأثر الذي خلف المرأة كما كانت نساء العرب. هذه فضائح المنافقين ما تستر أبدا، واضحة جلية، ومع ذلك تجد بعض الناس ارتاب فيهم، وإلا نحن القول ظاهر منهم، عداوة ظاهرة من هؤلاء الأشرار، وأمرهم جلي، وتجد بعض المسلمين يثني على الرافضة، يثني على الرافضة وأنهم مسلمون وأنهم طيبون، سيأتون بالديزل ويأتون بالبترول ويأتون بالرخص الأسعار. أعوذ بالله من نظرتك هذه، هذه نظرة دنيوية محضة. ما هو حال النفاق هؤلاء، وسب الصحابة وسب عائشة والطعن في القرآن، هذا كله ما هو داري به جاهل، أو يعرفه لكنه صاحب دنيا. حال الرافضة صار خفيا على بعض الناس المغفلين، والله قد فضحهم. وهذه الآيات تنطبق على عبد الله بن أبي وعلى تلاميذ الرافضة، هم تلاميذ عبد الله بن أبي الذي هو تلميذ عبد الله بن سبأ. قال رحمه الله: قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنزل الله تعالى ذكر 70 رجلا من المنافقين بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم نسخ ذكر الأسماء رحمة للمؤمنين لئلا يعير بعضهم بعضا، يكون بعض القبائل يعير بعضهم بعضا، يقول فيكم يا قبيلة فلان كذا كذا منافق، وهؤلاء يقولون أيضا فيكم كذا كذا منافق، يحصل شر بينهم. فستر الله وأخفى الله تلك الأسماء لأجل هذه المصلحة، ودر المفاسد مقدم على جلب المصالح، أو لأجل هذه المفسدة. قال رحمه الله: لأن يعير بعضهم بعضا، لأن أولادهم كانوا مؤمنين. قوله تعالى: قل استهزئوا إن الله مخرج، أي مظهر ما تحذرون. قال ابن كيسان: نزلت هذه الآية في 12 رجلا من المنافقين وقفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على العقبة، وأرادوا أن يطرحوه أرضا، وأرادوا أن يؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام ويوقعوا من أعلى تلك العقبة إلى تحت، والله يدافع عنه والله يعصمك من الناس. وقفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقبة لما رجع من غزوة تبوك ليفتكوا به إلى علاها، وهذه الاغتيالات هي شأن المنافقين، أرادوا أن يغتالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتلوه ويفتكوا به، وانتهت القضية، ملثمون عليهم لثام وتعرضوا للنبي عليه الصلاة والسلام، أرادوا يغتالوه فضلا عن أتباعه، سيغتالون ولا يبالون. فالمنافقون في الزمان هذا أكثر من الزمان المتقدم، وصنيعهم هو صنيعهم، فهؤلاء أرادوا يغتالوا النبي عليه الصلاة والسلام، وقفوا لهم من عقبة ملثمين، وأرادوا أن يطرحوا أرضا يفتك به عليه الصلاة والسلام، ويرموا به من أعلى إلى أسفل. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولولا دفاع الله جل وعلا عنه لحصل ما حصل من الشر على نبينا. قال: وقفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقبة لما رجع من غزوة تبوك ليفتكوا به إذا علاها، وهكذا اغتالوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، اغتالوه وهو خارج للصلاة، واغتالوا أيضا عمر رضي الله تعالى عنه، كفار المنافقون. واغتالوا غيرهم من الصحابة وذل الصحابة ومن التابعين ومن غيرهم من الأئمة. عثمان رضي الله تعالى عنه دخلوا إلى بيته وقتلوه الخوارج منافقون. قال ومعهم رجل مسلم يخفيهم شأنه وتنكروا له في ليلة مظلمة. هم ما يأتون إلا في الليل وبعد الفجر مباشرة في الليل وعند الخروج صلاة الفجر، هذا وقت الظلمة كما فعلوا مع علي، هذا هو الواحد ينتبه في هذا الوقت عند الخروج للصلاة وكذلك في الليل. وأما الآن فيفعلون جرائمهم نهارا جهارا وظهورهم محمية، يفعل جريمة ويرجع والناس يرون المساكين ضعفاء ما يفعل شيئا، وهذا قد حمى ظهره بطقمنا وطقمنا وطقم خلفه، يرجع يقتل ويقتل يذهب يرجع ولا واحد يحدث ساكنا في النهار يوضح النهار كما يقال، ظهورهم محمية يقتلون يرجعون حسبنا الله ونعم الوكيل. قال بعض الإخوة تعرضوا لواحد وهو في المطعم أو شيء يأكل ولده كان معه الساعة 10 قتلوه، وبعدها ولده كأنه أخذ المسدس وضرب عليهم جهتهم، فرجعوا بالدراجة إلى المكان الذي قتلوا فيه ذلك الرجل. من الذي فعل هذا؟ من الذي ضرب؟ قال فأخفينا الولد، أخفينا الولد قلنا ما ندري في النهار يرجعوا، من الذي ضرب؟ خرجوا الذي ضرب، يلا مشكلة. طيب وين الناس؟ وين يعني من يعتني بهذا الأمر ومن خول هذا الشأن؟ يقتل ويرجع مرة ثانية، من يفعل هذا؟ من يضرب النار؟ يعرف أن الله محمي هنا وهنا، فحسبنا الله ونعم الوكيل. كانوا يفعلون تسترا، أما الآن يفعلون جهارا نهارا القتل، نسأل الله العافية، نسأل الله جل وعلا أن يبطش فيهم. ما لها من دون الله كاشف، ليس لها من دون الله كاشف، نسأل الله أن يقوي ساعد الدولة وتفسد لهؤلاء المجرمين، فإنما هم كما تعلمون حالهم ليس بمخفي، حالهم ليس بمخفي، لكن الموعد الله. قال رحمه الله هذا أوقات المنافقين في الفتك بالمؤمنين الليل والفجر. قال رحمه الله وتنكر له في ليلة مظلمة، فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدروا، وأمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه رواحلهم، وعمار بن ياسر يقود برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته، وحذيفة يسوق به، فقال لحذيفة اضرب وجوه رواحلهم، فضربها حتى نحاها. لا إله إلا الله، لولا أن الله يسر هؤلاء أسباب وإن الله يدافع عنهم. ضرب حذيفة وكان معه شجعان الصحابة، شجعان عندهم شجاعة وعندهم بسالة في الدفاع عن أهل العلم وعن الحق وعن أهله، وما يبالونهم متلثمون كثير وهم قليل. حذيفة وعمار هؤلاء 12 رجلا. قال رحمه الله فقال لحذيفة اضرب وجوه رواحلهم، فضربها حتى نحاها. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة من عرفت من القوم؟ قال ما أعرف منهم أحدا. فقال رسول الله فإنهم فلان وفلان، وتركهم عليه الصلاة والسلام للعلة المعلومة حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه، كانوا معه في الغزوة ربما خرجوا واستغلوا ظلمة الليل وأرادوا الفتح برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهم فلان وفلان، ثم عدهم كلهم. فقال حذيفة ألا تبعث إليهم فتقتلهم؟ فقال أكره أن تقول العرب، لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم، بل يكفيناهم الله بالدبيلة. إيش قال عندك الدبيلة هذه؟ شاهد في الحديث. والشاهد هو ما هو معلوم من القاعدة التي قعدها أهل العلم من هذه الأدلة، درء أو ترك المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أكره أن تكون العرب وإلا في قتل مصلحة، لكن المفسدة ربما تربو على المصلحة. فقال أكره أن تكون العرب، لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم، والناس منتظرة لمثل هذا. فعلى هذا الداعي ينتبه، والله ينتبه، نسأل الله السداد، فإن أعداء الله يتربصون بك وخصومك يتربصون بك وينتظرون الأخطاء منك، وإلا ربما لا تكون أخطاء مثل هذا، مو خطأ، لكن فيه ما استدرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلها ترك. قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أنبأنا عبد الغافر بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس بن عبادة قال: قلنا لعمار: رأيت قتالكم؟ أرأي رأيتموه؟ فإن الرأي يخطئ ويصيب، أو عهد عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله شيئا، لم يعهده إلى الناس كافة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في أمتي، قال شعبة: أحسبه. قال: حدثني حذيفة قال: في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة. وهذا ليس له مفهوم، فكل منافق لا يدخل الجنة، لكن هؤلاء نص عليهم لشرهم والعياذ بالله، وإلا كل منافق اعتقادي مات على نفاقه لا يدخل الجنة حتى ينجي الجمل في سم الخيار وهم بالدرك الأسفل. قال: في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخيار، 8 منهم تكفيهم الدبيلة سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم كأنه يظهر. وهذا الحديث كما سمعت رواه مسلم. 12 هؤلاء ما لهم توبة، سيموتون على نفاقهم، نص عليهم رسول الله، وآخرون منهم ربما لهم توبة وفقهم الله لتوبة، وأما هؤلاء ماتوا على نفاقهم، اعتدوا على رسول الله وأرادوا قتله، وقفوا له تربصوا له من عقبة، هؤلاء لا يدخلون الجنة. أخبر رسول الله بهذا الحال الذي هم عليه، وأنهم سيموتون على النفاق. هذا الذي أخذنا يكفي إن شاء الله. فعندما نسأله قوله يحذر المنافقون، هذا الكلام ما معناه؟ قولان: نعم، إلى خبر محض، وأنهم يحذرون أن تنزل عليهم سورة خوفا من فضيحة، وقيل بمعنى الأمر يحذر المنافقون من هذا الأمر، انتبهوا لأنفسهم. أحسنت. قوله أن تنزل عليهم، الضمير على من يعود؟ تفضل. نعم، قولان لأهل العلم. الإمام هنا قصر على قول واحد: تنزل على المؤمنين، وكون في تفريق ضمائر، تنزل عليهم على المؤمنين سورة تنبههم على المنافقين. أحسنت. والثاني أن الضمائر كلها هنا تعود على المنافقين، وليس هناك تفريق. تنزل عليهم أي على المنافقين، تنزل فيهم سورة. أحسنت.